بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما بعد، فانتهينا عند الكلام في شرح الرسالة القيروانية على أحكام العارية. المصنف رحمه الله تعالى قال: والعارية مؤدات يضمن ما يغاب عليه ولا يضمن ما لا يغاب عليه من عبد أو دابة إلا أن يتعدى. وأظننا عرفنا العارية وذكرنا معناها وحكمها، وأنها من التعاون على البر والتقوى. وذكرنا أيضا أركان العارية، وهي الإعارة والمعير والمستعير والمعار والصيغة، وشرنا إلى أنها عقد جائز وحكمه الندب وقد يجب. وتطرقنا لمسألة العارية، هل هي مضمونة أو ليست بمضمونة، تكلمنا عن هذا الحكم. فقال: يضمن ما يغاب عليه ولا يضمن ما لا يغاب عليه من عبد أو دابة إلا يتعدى. عند المالكية يفرقون الشيء الذي يغيب عن الأعين، بمعنى يتلف ولا يطلع عليه الإنسان، مثل الأشياء الصغيرة، يعني مثل الفأس أو مفك أو ملعقة أو قدر أو كتاب أو نحو هذا، الشيء الذي يتلف ولا يستطيع أن يطلع عليه أنه تلف، فهذا يسمى يغاب عليه. مما يغاب عليه يعني يغيب الأهل على الأعين، يهلك خفية دون أن يراه، فهذا قالوا يضمنه إلا إذا قام الدليل على أنه لم يفرط وأنه لم يتعدى أو الذي تعدى غيره فلا يضمن. وأما إن كان مما لا يغاب عليه، يعني شيء لا يخفى على الأعين فهلاكه يعلمه الإنسان، مثل الدابة والشيء الكبير، فهذا قالوا لا يضمنه إلا إذا قام الدليل على أنه تعدى عليه. بماذا؟ بالإتلاف. إلا إذا قام الدليل على أنه تعدى عليه بماذا؟ بالإتلاف. فهذا هو مذهب مالك وغيره قلنا عند أبي حنيفة ليست مضمونة بالإطلاق، وعند الشافعي هي مضمونة بالإطلاق حتى ولو قامت البينة على تلفها دون فعله، وهو قول أشهب ورواية عن الإمام مالك. المالكية جمعوا بين الأحاديث، بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استعار من صفوان بن أمية يوم حنين أدرعا قال صفوان بن أمية أغصبا يا محمد؟ قال لا، بل عارية مضمونة، فضاع منها بعض الأدرع الذي يعني يتقى به في الحرب، ضاعت بعض الأدرع فلما جاء ليردها قال نضمنها لك ونعوضك إياها، فقال صفوان أنا اليوم في الإسلام أرغب، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حديث رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح. ففي رواية قال هل نغرمها لك؟ قال لا. فهذا دل على أن العارية الشيء اللي تسلف الإنسان يستعمله يعود يرده إذا تلف فيضمن، هذا الحديث يدل على ذلك. حديث آخر وهو حديث يعلى ابن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا. قلت يا رسول الله عارية مضمونة أو مؤدات؟ عارية مضمونة أو عارية مؤدات، ما معنى؟ إذا قال عارية مضمونة يعني أنا سلف لك هذا الشيء تستفيد به لكنه مضمون، يعني تلفت أنت ولا غيرك ولا سقط عليه شيء، المهم مضمون تردهولي، هذا معنى عارية مضمونة. أما عارية مؤدات فمثل قوله عز وجل يا أيها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، الأمانة أنت مطلوب بأدائها، لكن إذا تلفت لا تضمنه، ما دام تلفت من غير عمل ومن غير قصد منك فإنك لا تضمنه. في فرق بين الأمانة والعارية والوديعة، فرق بين هذه، وإن كان الأمانة تعم الجميع من حيث المعنى العام لكن هي أدق من العارية ومن الوديعة كما سيأتي، لأن الوديعة هو أن ينيبك في الحفاظ على الشيء، يعني يخليك في مكانه تحفظ له هذا الشيء، هذا الوديعة كما سيأتي، استنابة على حفظ مال. إنسان مسافر عنده مال يخليه عندك، قال أسلي المال هذا، أو عنده ذهب خلاه عندك، أو عنده مكتبة خاف تضيع يخليها عندك، أو عنده سيارة قال خليها عندك، هذه وديعة كما سيأتينا. العارية أن يملكك الانتفاع، والوديعة هي أمانة عندك لا شك. العارية قال أنت تحتاج فاس عند جارك ولا مطرقة مارطه، طبعا جارك قال أعطيني مطرقة ولا الميفاكتور نبيس قال أحتاجه، هذه عارية وهي أمانة عندك أيضا بالمعنى العام. لكن الأمانة بصورة أدق، هي ماذا؟ هي حصولك على شيء من غير قصد في يدك، مثل أكتم شيء مثلا قميص يتنحى من المكان اللي راه معلق فيه ويطيح يصير في يدك، يسقط قميص من نافذة يصير في يدك، فهو أمانة، هو هذا أمانة، أنت مطالب بماذا؟ بأن تؤدي هذه الأمانة. فإذا قلنا العارية عارية مؤدات يعني يلزمك أن تؤديها، فإن تلفت لا تضمنها. فقال هذا يعلى بن أمية عارية مضمونة أم عارية مؤدات؟ قال عليه الصلاة والسلام بل عارية مؤدات، يعني سلفها لي نصفا من أرض هلك، وبالتالي إذا تلفت فليس علي الضمان. حديث رواه أبو داود وغيره. فالمالكية ماذا قالوا؟ قالوا في حديث عارية مضمونة وفي حديث عارية مؤدات، إذا تضمن إذا كان مما يغيب على الآيم، ولا تضمن إذا كان مما لا يغيب على الآيم. بهذا جمعوا بين الأحاديث. نعم. هذا قوله. والأقوى والله أعلم كما ذكرنا أن العارية ليست بمضمونة بل هي مؤدات، إلا إذا تعدى عليها وأتلفها فهذه تضمن، أو شرط صاحبها الضمان، قال هذه العارية لكن بشرط الضمان. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له عارية مضمونة أو مؤدات، لو كان شرط الضمان باطلا لقال لا لا اشتراط الضمان لا يجوز، فلما قال بل مؤدات دل على جواز اشتراط الضمان، دل على ماذا؟ على جواز اشتراط الضمان، فهذا هو الأقوى. وجاء في حديث رواه أبو داود أيضا ابن ماجه حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العارية مؤدات والمنحة مردودة والدين يقضى والزعيم غارم، والزعيم غارم. العارية مؤدات يعني يردها إلى صاحبها إذا تلفت الله غالب، والمنحة مردودة، المنحة الدابة يسلفك صاحبها يسلفكها لتستفيد من حليبها تردها، والدين يقضى يرد إلى صاحبه، والزعيم غارم، الزعيم اللي هو الضامن هذا يدخل في أحكام الضمان غارم، وأنا به زعيم، إذا تحمل الشيء يضمن. زوج متخاصمين دخلت أنت بيناتهم قال وش كاين هذا، قال نسلوا مال وكذا، فكيت بيناتهم وقال يا أخي أعطيني شهر، على شهر ما ردلكش المال أنا نضمن، فأنت زعيم تضمن، فأنت زعيم تضمن. قد يقول قائل يعني خلاص المال واحد ما يضمن، يضمن يعني شيء حاصل يرد الدرهم يقول يخرج مجيبه، لكن الشرع كما يعني لما رغبنا في هذا أيضا فتح لنا باب آخر، وهو أنه قال عليه الصلاة والسلام لا تحل المسألة إلا لثلاث، وذكر منهم رجل أصلح بين اثنين وتحمل حمولة يعني تكفل بمال أو بشيء يرده، فغدر الآخر يقول لي الوسيط هو اللي يتحمل هذا المال، فهذا يجوز أن يسأل أن يطلب مالا ليسدد دين غيره، يأتي إلى أناس ويكون صادق لا شك، قال أنا تحملت مشكلة وهو أني دخلت واسطة بين اثنين وتحملت مال، وهذا اللي يعني تحملت عليه وضمنت عليه الله ما قدمش المال وصرت أنا مطالب به، فيجوز له شرعا الماذا أن يعني يرى من يعين على هذه الحمالة. هذا معنى الحديث. فقال العارية مؤدات. وأما قوله عليه الصلاة والسلام على اليد ما أخذت حتى تؤديه، أي عليها ما أخذت عليها حفظه، يجب على اليد أن تحافظ على الشيء الذي أخذته حتى ماذا؟ حتى ترده إلى صاحبها. نعم. وليس المراد من الحديث ماذا؟ الضمان، ولكن يجب على الذي استعار من غيره شيئا سيارة أو كتاب أو آلة من الآلات التي استفاد منها أو ثوب أو حذاء أو دراجة أو غير ذلك، يجب على المستعير أن يحافظ عليه لأنه من باب الأمانة، والله جل وعلا يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والأحاديث في حفظ الأمانة كثيرة، ويكفي قوله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له. نعم. ثم إن العارية قد أخذت بإذن صاحبها فلا يلزم الآخذ أن يضمن لأنه أخذها بالإذن، فكيف يترتب عليه الضمان؟ طيب، هنا مسألة يعني يمكن نذكرها استطرادا وإن لم يشر لها مؤلف، لكن باب الفائدة، المستعير هل يجوز له أن يعيره؟ الآن سلفت مطرقة والله عندك، يجوز لك أنك تسلفها الآخر هذا غير جائز إلا إذا استأذن صاحبها أو علم من صاحبها أنه لا يمنع فعند ذلك لا حرج، يجوز ولا حرج. ومن مما يتعلق بالإعارة أيضا استفادة الجاري من جاره، وأنه لا يحق له أن يمنعه مما يستفيد منه. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه محدثا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره، لا يمنع أحدكم، أو قال الجار جاره أن يغرز خشبة في جداره. أبو هريرة لما حدث بهذا الحديث صار الكل ينظر إليه، قال: ما لكم تنظرون إلي؟ والله لأرمين بها بينكم، يعني أحدثكم بالحديث، وأنت بعد ذلك إذا منعت أو لم تمنع فقد حدثتك وأديت ما علي وما على صاحب العلم إلا أن يبلغ. فلا يجوز للجار أن يمنع جاره من شيء يستفيد به ما دام أنه لا يضره، ما دام أنه لا يضره لا يحق له أن يمنع. إذا كان بينك وبين جارك جدار، وجارك عنده مثلا ناحية الجدار غير مغطاة، فقد يطلع على نسائه، أو قد يطلع الجار على نساء جاره، أو يحتاج إلى شيء فيحتاج أن يغرز خشبة في جدار الجار، فلا يحق له أن يمنعه ما دام لا يضر به. أما إذا كان يغرز في جداره فيؤدي ذلك إلى سقوط جداره فلا، بل يتفقان على ما يكون النفع فيه لهما. أين؟ طيب. قال: والمودع إن قال رددت الوديعة إليك صدق، إلا أن يكون قبضها بإشهاد. انتهينا من الكلام على العارية، وهذا في الجملة جملة من أحكامها. المسألة الثانية، المبحث الآخر هو مبحث الوديعة، مبحث الآخر هو المبحث الوديعة، والوديعة مأخوذة من الودع، والودع مصدر ودع يدع، وهذا الفعل ودع يدع ماضيه منسي، وإنما الذي يستعمل مضارعه، اللي يستعمل مضارعه. أنا بس سلفت ومرضيته. طيب، ودع في الماضي منسي، باقي المضارع فقط، مضارع هو المستعمل في اللغة، يدع وتدع وأدع. أما ودع شيء، ودع الشخص كذا أي تركه، هذا الماضي منسي في اللغة غير مستعمل، عوضوا عنه بفعل بمعناه، هو فعل ترك، بفعل ترك، وهذا خلاف ودع اللي جاي في صوت الضحى: ما ودعك ربك وما قال، في قراءة شاذة: ما ودعك ربك وما قال، ليس من القراءات المتواترة، هي قراءة شاذة. فهذا هو الأصل، الوديعة من ودع يدع ودعا ووديعة، بمعنى الترك في اللغة، بمعنى ماذا؟ بمعنى الترك. ووديعة على وزن فعيلة، وهي المال المتروك عند إنسان ليحفظه، مال المتروك عند إنسان ليحفظه. والإيداع والاستيداع بمعنى، وهو ترك المال. الوديعة هي المال المتروك عند آخر ليحفظه، والإيداع أو الاستيداع هو ترك المال عند غيرك ليحفظه، فيقول أودعه ووديعة إذا ترك عنده مالا ليحفظه. وعرفها بعض العلماء الوديعة أنها أمانة تركت عند الغير للحفظ قصدا، أمانة تركت عند الغير للحفظ قصدا، لفظة قصدا نخرج منها الأمانة، لأن الأمانة لا يلزم بالضرورة أن تكون قصدا، مثل شيء يسقط عليك أو تحصله في الطريق ترده لصاحبه، فهذه هي الأمانة. فالأمانة ما وقع في يدك من غير قصد، قالوا كأن تلقي الريح بثوب إليك. أما الوديعة فأمانة تركت عند غيرك للحفظ قصدا، وقيل توكيل على حفظ مال دون عوض، يعني صاحب الشيء يوكلك باش تحافظ عليه دون أن تأخذ عليه مقابل، هذا تعريف آخر. وقال بعضهم استنابة في حفظ مال. نعم. فالوديعة خاصة والأمانة أعم. نعم. وقيل في تعريفها أيضا شيء متروك عند الأمين، هذا هو تعريف الوديعة، وفرقنا بينها وبين الأمانة. طيب، وكيف نفرق بينها وبين اللقطة؟ اللقطة تكون في يد واجدها أن يجدها، لا أن تلقى إليه دون قصد. نعم. وفي الوديعة عندنا في أركانها المودع بكسر الدال أو المستودع بكسر الدال. من هو المودع؟ هو صاحب الأمانة، إنسان مسافر عنده مثلا كمبيوتر يخليه عندك، فهو مودع أو مستودع بكسر الدال، وأنت مودع بفتح الدال أو مستودع بفتح الدال. والمال المدفوع أو هذا الكمبيوتر المدفوع الذي يتركه عندك، هذا هو الوديعة، هذا هو ماذا؟ الوديعة، هذا هو الوديعة. والأصل في الوديعة أنها عقد جائز ومشروع، ودل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع، فقد قال الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقال صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، رواه مسلم. وأجمعت الأمة على ذلك، وهذا معمول به من لدن عصر النبوة إلى الزمن الحاضر من غير نكير، فهذا مما أجمعت عليه الأمة. ولكن يشترط في صحة الإيداع أن يكون المودع بالغا عاقلا راشدا، لأن الإيداع توكيل، وأيضا المودع يشترط فيه ذلك، فيشترط لصحة الإيداع ما يشترط لصحة التوكيل من العقل والبلوغ والرشد. وهذا عقد جائز كما ذكرنا، لأنه استنابة في حفظ المال. لكن إذا كان يخشى من المال أن يتلف وجب عليك أن تقبله إذا لم يغلب على ظنك أنه يضيع. إذا كان هذا المال عند غيرك شيء متاع محترم شرعا وأراد أن يتركه عندك وديعة، وأنت تعلم أنه إن بقي عنده سيتلف يضيع لسبب من الأسباب، فها هنا يجب عليك أن تحفظه له وديعة، بشرط أن لا تخاف أنت أيضا أن يضيع عندك. و وكما أنه لا يجوز قبول الوديعة إذا كنت تعرف أن هذا المال مسروق أو مغصوب، فلا تقبل مثل هذه الوديعة، لا تقبل مثل هذه الوديعة. والذي يقبلها يعد مشاركا للسارق أو للغاصب، أو ماذا؟ للغاصب. ولهذا فالوديعة مشروعة ويستحب قبولها، وقد يجب وقد يحرم، وهي تعد أمانة من الأمانات، فيجب المحافظة عليها إذا قبلها وألا يضيعها، كما قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال عز وجل: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. وقال صلى الله عليه وسلم: ائتمن من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه أبو داود وهو حديث حسن. وهي من باب التعاون على البر والتقوى كما ذكرنا. ولذلك فمن علم من نفسه أنه يحافظ عليها يستحب له أن يقبلها ويحافظ عليها، وقد يجب عليه كما ذكرنا، وقد يحرم عليه كأن يكون الشيء المودع أي الوديعة مغصوبة، أو يعلم من نفسه التفريط وعدم الحفاظ عليها. فهذا ما يتعلق بتعريف الوديعة وأركانها وحكمها. هنا ذكر بعض المسائل: والمودع إن قال رددت الوديعة إليك صدق، إلا أن يكون قبضها بإشهاد، وإن قال ذهبت فهو مصدق بكل حال. هنا أشار إلى مسألتين في الوديعة: مسألة الأولى أن يقول رددتها لك، والمسألة الثانية أن يقول هلكت تلفت، فهما مسألتان، والمؤلف فرق بينهما، وكذلك هو مذهب مالك رحمه الله تعالى. فالمسألة الأولى قال: والمودع إذا قال، المودع بالفتح هو الذي مسك الأمانة، إذا قال رددت الوديعة إليك صدق إلا أن يكون قبضها بإشهاد. فهذا المودع اللي الأمانة راهي عنده، إذا جاء المودع ليأخذ الأمانة بعد شهر شهرين خمس أشهر سنة، جاء صاحب الكمبيوتر قال أعطيني الكمبيوتر، قال رديته لك، قال رددته إليك، فهنا المودع إما أن يصدق ويكون قد نسي، وإما أن يخاصم، إذا صدق انتهى الأمر، قال نعم زال لك، إذا لم يصدق قال أنا ما رددته. فالمودع يقول رديته، والمودع يقول لا. ها هنا هل يصدق المودع ولا يصدق المودع؟ قال: والمودع إن قال رددت الوديعة إليك صدق، إذا قال رديتها لك وجب تصديقه، وجب ماذا؟ تصديقه. لماذا؟ لأنه أمين. يعني الآن زيد ترك الكمبيوتر عند عمر ليحافظ له عليه، شكون اللي يدير المزية في الأخر؟ عمر، لأنه زيد الآن راح مرتاح البال أنه أمانته محفوظة، الآن شكون اللي يقوم على حفظها ورعايتها وحفظ أمانها؟ عمر هو اللي يتحمل من غير مقابل، ليس أجيرا، لو ادى المقابل صار أجيرا، ماهوش أجير، راه عمل لله عز وجل. فإذا قال رديتها لك لا نكذبه، لأنه انت جبت الأمانة خليتها عنده، فالأصل يصدق. هذا قول المالكية، وهو أيضا قول أكثر أهل العلم. إلا أن يكون قبضها بإشهاد، إذا كان قبضها بإشهاد يعني صاحب الكمبيوتر جاء الآخر قال: يا أخي مسافر، أنا مسافر، نخلي لك هذه الأمانة وديعة، حافظ حافظ عليها. قال نعم، قال بصح نشهد شاهدين اللي خليتها عندك حافظ عليها. فعند المالكية إلا أن يكون قبضها بإشهاد، إذا كان شهد عليه فهنا إذا قال هذا المودع يودي رديتها لا يقبل، لأنه قبضها ببينة، فلا يقبل قوله رددتها إلا ببينة مثل البينة الأولى، هذا قول المالكية. لكن قالوا بشرط إذا أشهد عليه من باب التوثيق، يعني يا فلان ويا فلان اشهدوا بني فلان أني خليت عنده الكمبيوتر يحافظ عليه وديعة، وقد أشهدتكما من باب التوثيق، يعني باش ما يقولش من بعد يودي رديته لك. إذا شهد من أجل هذا فلا بد، إذا قال رددت والمودع قال ما رديتش، المودع لا يقبل قوله إلا ببينة مثل البينة التي فعلها صاحب الوديعة. أما إذا أشهد ليس من باب التوثيق ولكن خشية أن يموت فلا يعلم أين هذه الوديعة، أو خشية أن تتلف، فها هنا المودع إذا قال رددتها صدق ولا يطالب ببينة ولا بإشهاد، هذا هو قول المالكية، هذا هو ماذا؟ قول المالكية. وقالوا هذا بناء على قاعدة عندهم، وهي كل من دفع إليه شيء من قراض أو وديعة على يد بينة بقصد التوثق لا يصدق في دعوى رده إلا ببينة. كل شيء دفع أو كل من دفع إليه شيء من قراض أو وديعة على يد ببينة لا يقبل دعوى الرد إلا ببينة، إلا أن يأتي ماذا؟ ببينة قال أنك رديت، لكن بهذا الشرط أن يكون الإشهاد بقصد التوثق، أما الإشهاد خشية الموت أو التلف أو غير ذلك فلا يطالب بماذا؟ بالبينة، فلا يطالب بالبينة. هذا قول المالكية، هذا قول ماذا؟ المالكية. وقال الجمهور ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وقال به ابن القاسم أيضا أن المودع يقبل قوله رددتها مطلقا، يقبل في قوله رددتها ولا يطالب بالبينة لأن يده يد أمان، فسواء أشهد عليه المودع أو لم يشهد عليه فإن قوله رددتها مقبول. وهذا هو الأظهر والأقوى، لأنه لا فرق بين التلف ودعوى الرد، ولهذا قال ابن رشد وهو القياس، لأن المالكية يقولون إذا ودع عنده إذا أودعه وديعة فقال تلفت صدق سواء أشهد عليه أو لم يشهد، وسواء كان الإشهاد توثقا أو غير توثق ما دام قال تلفت. أما إذا قال رددتها ففرقوا، إن لم يشهد عليه صدق، أما إن أشهد عليه فإن أشهد توثقا لا يصدق وإن أشهد من غير توثق صدق. فقال ابن رشد لا فرق بين قوله تلفت وبين قوله قد رددتها، لأنه في كلا الأمرين هو أمين، وهذا هو القول الأقوى. فإذا قال المودع أو المودع إذا قال المودع قد رددت الوديعة لك صدق في قوله وفي دعواه سواء أشهد عليه أو لم يشهد عليه، سواء أشهد أو لم يشهد عليه. وبعضهم ادعى تفريقا آخر في يعني إن كان متهما كلف بأن يحلف وإن لم يكن متهما لم يكلف. والأقوى والله أعلم أن المودع يعتبر أمينا، فإن ادعى أنه رد صدق ولا يكلف بشيء إلا إذا تبين التعدي أو أنه ممن يفعل مثل هذا ويتحايل على أموال الناس أو نحو ذلك، فهذا حكم آخر تحف به القرائن. أما الأصل إذا أودع عنده وديعة وجيء للمطالبة بها فقال قد رددتها صدق في قوله ذلك. نعم. والمودع إن قال رددت الوديعة إليك قال إليك صدق إلا أن يكون قبضها بإشهاد. طيب لو قال رددتها إلى أبيك أو إلى زوجتك أو إلى قريبك أو كذا، أي قريب المودع، إذا ادعى الرد إلى أحد أقاربه أو غيره فهل يصدق؟ ها هنا لا يصدق، ها هنا لا يصدق، لأنهم قالوا لأن دعوى الرد إلى اليد التي لم تدفع لا ينفع، دعوى الرد إلى اليد الذي لم تدفع لا ينفع، أن هذا الأمانة أعطيتها لك، كيف ترد هذه مع عمي ولا خالي ولا ترد هذه إلي؟ هذا هو الأصل، هذا هو ماذا الأصل، ولا يصح له أن يردها مع غير صاحبها إلا بشرط، إلا بشرط كما سيأتي، وهو أن يخشى ضياعها ولا يجد كيف يردها لصاحبها إلا بأن يضعها في يد ثقة. إنسان تخليت الكمبيوتر وسافرت، قال وديع عندك لتحفظه، فجاءه سفر طارئ، جاءه سفر طارئ أو حضرته الوفاة، فماذا يفعل بهذه الوديعة؟ يعني يبحث أن يردها لصاحبها فلا يجده، ماذا يفعل؟ يتركها في يد آمنة، في يد ثقة، في يد ماذا؟ ثقة. أو يتعرض للسطو أو السرقة فلا يجد زمنا ليوصلها إلى صاحبها فيعطيها إلى من يراه ثقة، قال احفظ هذا فإنه وديعة فلان حتى لا تسرق منه مثلا. نعم. إلا أن يكون قرضها بشيء. طيب وإن قال ذهبت فهو مصدق بكل حال، إذا قال ذهبت يعني هلكت، قال خلى عنده كمبيوتر، قال فسد أو سرق أو كذا، فإنه ماذا يصدق بكل حال في كل الأحوال، سواء أشهد أو لم يشهد، وإذا أشهد سواء من باب التوثق أو من غير باب التوثق، في كل الأحوال يصدق. ولا شك بريب لا ريب إذا لم يقم الدليل على أنه أتلف، إذا لم يقم دليل على أنه ماذا تعمد في تلفها أو تعدى عليها، كأن يودع عنده ثوب فيلبسه، أو تودع عنده سيارة أو دراجة فيركبها، أو نحو ذلك. وإلا فالأصل إذا قال هلكت صدق، ولهذا قال ابن رشد وبالجملة فالفقهاء يرون بأجمعهم أنه لا ضمان على صاحب الوديعة إلا أن يتأدى، فالوديعة بالاتفاق أمانة، وصاحبها يصدق في دعوى تلفها ولا يضمنها إلا إذا تبين أنه تعدى. ثم بعد ذلك اختلفوا في أنواع التعدي، اختلفوا في أنواع التعدي كما سيأتي، أما في الأصل فإنهم متفقون على أنه لا يضمن. طيب وإن قال ذابت فهو مصدق بكل حال. والعالية لا يصدق في هلاكها فيما يغاب عليه، وهذا سبق معنا، العالية ما لا يغاب عليه يضمنها، ولا يصدق إذا قال هلكت، لا يصدق إذا قال هلكت، هذا عند المالكية، لكن عندهم قيد وهو ماذا؟ ما لم يدل الدليل على ماذا؟ أنه لم يتعدى، يعني الشيء الذي يغيب على الأعين إذا استعاره فعند المالكية يضمنه، وإذا قال هلك لا يصدق إلا إذا تبين الدليل أنه لم يتعدى وأنه حقيقة تلف من غير تفريط ولا تعد منه، فعندهم يصدق في هذا. وسبق الكلام في العالية أنها مؤدات وليست مضمونة في كل حال إلا إذا تبين التعدي. قال ومن تعدى على وديعة ضمنها، ومن تعدى على وديعة ضمنها، وهذا يشترك فيه كل ما كان من باب الأمانات، إذا تبين أن الإنسان تعدى على الوديعة فأفسدها ضمن، إذا تبين أنه تعدى على العارية ضمن، إذا تبين أنه تعدى على الرهن الذي سبق ذكر أحكامه ضمن، إذا تبين أنه تعدى على الأمانة ضمن، إذا تبين أنه تعدى على اللقطة ضمن، وهكذا. فما دام تعدى وتبين ذلك فإنه ماذا؟ يضمن لا محالة، فإنه يضمن، وهذا في قول جمهور العلماء. ومن تعدى على ودية ضمنها. ثم بعد ذلك أشار إلى بعض المسائل التي فيها الخلاف هل يضمن أو لا يضمن. قال: وإن كانت دنانير، الوديعة دنانير، فردها في صرتها ثم هلكت فقد اختلف في تضمينه. إنسان خلى عنده دراهم المال في الصرة، قديما كان الذهب يجعل في الصرة، دنانير الذهب تجعل في صرة، وهي وعاء من جلد يربط بخيط. خلى عنده الصرة فيها دنانير الذهب، إذا خلاها في مكان وتلفت بنوع من أنواع التلف، فقال تلفت صدق، لو أنه أخذها وفتحها فأخرج المال من الصرة وقبل أن يرده تلف، قبل أن يرده ماذا؟ تلف، فإنه يضمن لأنه خرج المال من محله، أخرج المال من محله. لكن لو أنه أخرج المال من الصرة ثم رده في الصرة أغلقها بعد ذلك تلف، هل يضمن أو لا يضمن؟ على قولين: باعتبار الأصل وهو أن الوديعة أمانة لا يضمن صاحبها، والشيء الذي أخذه رده فلا يضمن، وباعتبار أنه تصرف فيه بنوع التعدي وهو أنه أخرج ورد فقالوا يضمن. والأقوى أنه لا يضمن، بل هو المختار والمشهور، بل هو المختار ومشهور المذهب، وهو قول ابن القاسم وأشهر، هذا هو الأقوى. مثل الآن الإنسان عنده صندوق حفظ المال، حفظ الأمانة، عنده صندوق، أعطاك الصندوق مغلق، أعطاك المفاتيح، قال هذا الصندوق فيه مال خلي عندك حافظ عليه، أنا مسافر أبقى عندك الصندوق، إذا ما فتحتوش ما فتحتوش وتلف سرقوه ولا صالوا شيء لا تضمن، إذا فتحت وخرجت واش فيه قبل ما ترد تلف تضمن، إذا فتحت وخرجت واش كاين فيه وبعد رديت وغلقت وبعدين تلف تضمن ولا ما تضمن؟ قولاني في المذهب والأقوى أنك أنه لا يضمن، وهو الصحيح أنه ماذا؟ لا يضمن، لأن الأمانة قد ردها إلى محلها. نعم. قال: ومن اتجر بوديعة فذلك مكروه، والربح له إن كانت عينا. هذه مسألة أخرى. إذن الأصل يا جماعة كما قلت اتفق الفقهاء بأجمعهم، قال ابن رشد، أن الوديعة لا تضمن، لكن اختلفوا متى يكون تعدى ومتى لا يكون قد تعدى. أذكرنا مسألة المال، مسألة المال، ومثله أيضا إنسان خلى عندك ماذا؟ قميص، خلى عندك قميص في الكيس، فإذا تلف لا تضمن، إذا خرجته من الكيس قبل ما ترده تلف تضمن، وإذا خرجته أو رديته وغلقت الكيس وبعدين تلف قوله قيل يضمن وقيل لا يضمن. لو أنك خرجته ألبسته قسته قال الكيس ونشوف باش نشوف إذا كان مليح نشري واحد مثله مثلا، ألبسته تلف، يعني جيت تلبسه شديته في كشف حديدة ولا تقطع تضمن، لأنك يعني تعديت، هو أعطاك أعطاك القميص في الكيس ماهوش باش تقيسه باش تحافظ عليه، أنت جيت تقيسه لصق في شديته بحديدة ولا بالمفتاح تاع الباب فلا شك أنك تضمن. طيب إذا لبسته وبعدين لحيته ورديته في القميص في الكيس بعد ذلك تلف فهنا لا تضمن، لكنك لا ينبغي لك أن تفعل مثلها لأنه أمانة للحفظ لا يمسها. المسألة الأخرى أترك لك واديات وادية فتاجرت بها، هذه الوادية اللي خلاها عندك إما أن تكون عينا أو عرضا، عينا أو عرضا. العين إذا قابل العرض فالعين هو المال، والعرض هو المتاع، العرض هو المتاع. يعني العين اللي هو المال مثلي، مثلي تأتي بمثلي، أما العرض فإنه يصعب أن يأتي بمثله. هذا العرض المال رحت تاجرت به، إنسان مسافر قال خلي لك 10 ملايين أمانة عندك، قال وديعة احفظ لي هذا المال، هو سار أنت خرجت المال تاجرت به، بات وشريت به بلا ما بلا ما بلا خبره، يعني هو خلاهم وديعة ما قالكش تصرف فيهم، هل يجوز هذا ولا لا يجوز؟ قال ومن اتجر بوديعة فذلك مكروه، فذلك مكروه. وقال بعض العلماء لا يجوز حرام، وهو الأقوى، لأن حمال المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه، لا يحل دم امرئ المسلم إلا بإحدى ثلاث وذكره، ولا يحل أيضا مال المسلم، بل الواجب الحفاظ عليه. فإذا تاجرت في ماله فقد تصرفت فيه بغير إذن صاحبه، وهذا غير جائز، فالقول بالمنع أقوى من القول بماذا؟ بالكراهة. فقال ومن اتجر بوديعة فذلك مكروه. ليش قال مكروه؟ لأنه يضمنها، لأنه تاجر فيها قصد الربح ورد المال إلى صاحبه، فلم يقصد السرقة أو الغصب أو الاختلاس أو الخيانة أو النهب، وإنما قصد أن يتاجر ويرد، وهو بمجرد تصرفه فيها يضمن، مجرد أن يتصرف في المال راح يضمن، والخراج بالضمان، ما دام تصرف باش ينتفع إذن هو اللي يضمن، فإذا تلف المال كله سيضمنه. ولهذا قالوا بكراهة التجارة في هذا المال المودع، لكن الأقوى المنع، الأقوى المنع. ومن اتجر بوديعة فذلك مكروه. طيب هذه التجارة التي فعلها، هذا العقد يصح ولا ما يصح؟ الصواب أنه صحيح، باع وشرى أو اكترى أو أجر أو نحو ذلك من أنواع العقود، الصحيح أنه عقد صحيح. وقال بعض العلماء بل هو عقد فاسد باطل لا يترتب عليه الأثر. طيب الأمر الثالث، اتجر فيها فتولد الربح، الربح شكون يديه؟ قال والربح له إن كانت عينا، الربح لمن؟ له، للمودع الذي تاجر في الوديعة. فهذا قول مالك رحمه الله تعالى، الربح للمودع إن كانت الوديعة عينا. قال إذا مالك إذا استودع الرجل مالا فابتاع لنفسه وربح فيه فإن ذلك الربح له، لأنه ضامن للمال حتى يؤديه إلى صاحبه. هكذا قال مالك في كتابه. وقال أبو حنيفة وزفر محمد الحسن يؤدي الأصل ويتصدق بالربح، لأن العقد عندهم باطل، تصرف فيما لا يملك، فأصل المال يرده صاحبه والربح حرام عليه، بل يتصدق به ويتصرف فيه إلى غيره. وقال مالك والليث يرد المال والربح يطيب له. وقال قوم صاحب الوديعة يأخذ الأصل والربح معا، لأن الربح تولد عن أصل، والأصل ملك لصاحبه. وقال قوم هو مخير بين الأصل والربح، صاحب الوديعة يحب يدي الربح يحب يدي الأصل، لا شك هو يدي الأكثر، هذا واضح. نعم. والأقوى أن ماذا؟ أن الربح لمن؟ للمودع الذي تاجر، لأنه هو مجرد أن تاجر في المال 10 مليون عندك راح شلاها سلعة، مجرد أنه شلاها سلعة راح يضمن المال هذا. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ الخراج بالضمان، والذي يغنم هو الذي يخسر أو يغرم. نعم بارك الله فيك، الذي يغنم والذي يغرم، والذي يغرم هو الذي يغنم. والغلم بالغرم والغرم بالغنم، والغنيمة على قدر النقمة كما أن النقمة على قدر الغنيمة. فما دام مجرد أنه يشري السلعة هو الذي يضمن، إذن الربح راح يكون ليه، فهو مطالب بأن يرد أصل المال إلى صاحبه، والربح حلال له طيب له مع ماذا؟ مع إثم التصرف في مال غيره. نعم. والحاصل أن الوديعة قد يجوز التصرف فيها وقد يمنع، وإنما يتصرف في الوديعة بما فيه حفظها أو بإذن صاحبها، وما سوى ذلك فممنوع. فالأصل في الوديعة أنها تحفظ ولا يتصرف فيها، إنما يتصرف في الوديعة قصد حفظها. قصد ماذا؟ قصد حفظها، ها هنا يتصرف فيها أو بإذن صاحبها. فإن تصرف فيها لا بقصد حفظها، أو تصرف فيها لا بإذن صاحبها، فإنه يضمن في هذه الحالة. قال: وإن باع الوديعة وهي عرض فربها مخير في الثمن أو القيمة يوم التعدي. إذا كانت عرض ليست مالا، ثوبا أو فأسا أو برميلا أو صندوقا أو جوالا أو غير ذلك، باعه، فصاحب الوديعة ماذا؟ مخير، يا يدي الثمن ولا يدي القيمة يوم البيع، يعني أكثرهما لا شك. قال: خلي عنده جوال وديعة، قال: خلي عندك فضولي. هذا المودع راح باع الجوال، لما جاء صاحب الجوال ماذا نقول؟ هو مخير، قال: مش حال بعته، أعطيني وش بعته أعطيني، أو القيمة نتاعه يوم التعدي، يعني هل اللي بعته مش حال قيمته؟ قيمته كذا، وانت مش حال بعته؟ بعته بكذا. إذا كان الثمن أكثر من القيمة أخذ الثمن، إذا كان الثمن مثل القيمة صار سواء، إذا كان الثمن أقل من القيمة فالمودع يأخذ القيمة. وفرق بين الثمن والقيمة، الثمن هو الواقع ما وقع حقيقة، والقيمة هو مقدار الشيء في الأصل. ولا يلزم أن الإنسان إذا باع الشيء باعه بماذا؟ بقيمته، لأنه إذا باعه أخذ الثمن، الثمن قد يساوي القيمة وقد يكون أقل وقد يكون أكثر. فهاهنا إذا كان هذا الشيء المودع عرض، خلاله كتب، خلاله مكتبة، خلاله غطاء، خلاله سرير، خلاله متاع بيت، باعه، فهو مخير بين ثمن البيع أو قيمة البيع، يأخذ الأكثر. هذا يأخذه صاحب الوديعة، هذا يأخذ ماذا؟ صاحب الوديعة. فهذا ما يتعلق بمسائل الوديعة. وهناك أيضا مسائل أخرى يختلف فيها أهل العلم، يعني مثلا السفر يجوز أن يسافر بالوديعة، خلاله مثلا جوال يعني من نوع يعني غالي فيه يعني أشياء كثيرة، مثل هذا الآيفون موجود أو الآيباد هذا، قال خليه وديعة عندك. سافر الإنسان الدهم أهتلف، فالسفر بالوديعة يعد تعدي أو لا يعد تعدي؟ فعند أبي حنيفة قال: إذا أذن له وكان الطريق آمن فلا يعتبر متعديا، لكن عند مالك يعتبر متعديا، فيلزمه ماذا؟ يلزمه أن يضمن، إلا إذا كان قبض الوديعة أثناء السفر، في السفر التقى معه قال: خلي هذا حاضر عليه، هو راه في السفر يكمل سفرته لا شك. فقضية السفر هذه أيضا مختلف فيها، هل سفره بالوديعة يعتبر من التعدي أو لا؟ تفضل. قلت من المسائل المختلف فيها أيضا السفر بالوديعة، والأصل أنه يمنع لأن السفر أذان بالتعرض لكثير من الأشياء، فقد يضيع الأمانة، قد يضيع ماذا؟ الوديعة، فلا ينبغي أن يسافر بها إلا إذا كان في سفره بها حفظها، إذا كان في سفره بها حفظها فلو ذلك، مثل أن لا يجد أين يضعها، أين يضعها، لا يجد ثقة وأمينا فلو يسافر بها، وإلا في الأصل أن لا يسافر بها، لأن السفر الغالب أنه يقع فيه تضييع المال والتعدي عليه، فلا يجوز له أن يسافر بها إلا إذا كان أذن له صاحبها أو كان ضمانها حفظها في السفر بها. أيضا لو أودعه وديعة هل يجوز أن يودعها عند غيره؟ لا يجوز له ذلك، ما دام تركها عنده وقبلها فهذا العقد يلزمه فيحفظها هو ولا يودعها عند آخر، إلا إذا خشي عليها الضياع، كان يريد السفر أو حضرته الوفاة أو غير ذلك، فها هنا يتركها عند أمين أو عند ثقة، ويتركها عند أمين أو ماذا؟ عند ثقة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر ترك الودائع عند أم أيمن رضي الله تعالى عنها وسافر، وعلى أن يأتي علي رضي الله تعالى عنه فيرد الودائع إلى ماذا؟ إلى أصحابها. نعم، لكن إذا ترك الوديعة عند من هم من أهله ممن يحفظ أماناته فهذا جائز، لأن ماله من يحفظه، مثلا ماله في بيته تحفظه له زوجته أو أولاده، فلو ترك الوديعة عند مثل هذا لا يعد متعديا، أما عند أجنبي فيعد متعديا. وعند مالك إذا تركها عند عياله لا يعد متعديا، وعند أبي حنيفة إذا تركه عند من تلزمه نفقته لا يعد متعديا. وأيضا لو أنه تركت عنده وديعة فأتى المسجد وتركها في المسجد هل يعد متعديا في ذلك أو لا؟ خلاف، ولا شك أنه تركه لها سبيل للضياع. نعم، هذا ما يتعلق بالوديعة. وأيضا يجب على المودع إذا خشي على الوديعة الضياع أن يردها لصاحبها، فإن لم يجد إلى ذلك سبيلا وجب أن يردها إلى الحاكم ليردها إلى صاحبها ويحفظها له أو عند من يعد ثقة. وبهذا تكون مسائل الوديعة قد انتهت. قال: ومن وجد لقطة فليعرفها سنة بموضع يرد التعريف بها. هذه اللقطة، اللقطة بضم اللام وفتح القاف، من لقط الشيء إذا أخذه، لقط يلقط لقطا بمعنى أخذه. وأصل اللقطة الأخذ من حيث لا يحس، لقط الشيء فهو ملقوط، ولقيط فعيل على وزن مفعول بمعنى مفعول، ويقال التقط الشيء إذا جمعه، ويقال لقطت العلم من الكتب أي لقط أخذ العلم من هذا الكتاب ومن هذا الكتاب. قال بعض أهل اللغة: اللقطة بفتح القاف اسم الشيء الذي تجده ملقا فتأخذه، اسم الشيء الذي تجده ملقا فتأخذه، وهذا قول جميع أهل اللغة وحذاق النحويين، أي بفتح القاف. وقال بعضهم بإسكان القاف اللقطة، وعد بعض العلماء إسكان القاف لحنا أي خطأ، لكن القياس اللقطة، القياس اللقطة بالإسكان، لأن بالفتح فعلة الشيء، وأما فعلة فهو الذي اتخذ كذلك، فضحكة أي ضحي، أما ضحك أي صار متخذا للضحك ويكثر عليه ذلك، فلقطة أي كثير الالتقاط، أما لقطة فإن المراد أنه التقط لكن الذي عليه أكثر اللغويين والنحويين هو بالفتح لقطة على خلاف القياس، هذا ولا أكثر. وإن قيل لقطة بالإسكان إسكان القاف فإن ذلك يصح، فإن ذلك ماذا يصح. والمراد باللقطة شرعا أهي المال الواقع على الأرض، المال الواقع على الأرض سمي لقطة لأنه يلتقط غالبا، أي يؤخذ ويرفع. وقيل في تعريف اللقطة هي المال الضائع من ربه يلتقطه غيره، أو الشيء الذي يجده المرء ملقي فيأخذه أمانة. فالأصل في اللقطة أنه مال، مال محترم شرعا، يعني إذا كان مال غير محترم شرعا لا يعد لقطة، مثل مال الحرمي لا يدخل. مال محترم شرعا غير الإبل، لأن الإبل لا تلتقط كما سيأتينا في الحديث، يجده المرء فيأخذه على أن يعرفه، هذا حقيقة اللقطة. من وجد لقطة فليعرفها. حكم التقاطها هل يجوز أن يلتقط اللقطة أو لا؟ إذا وجد اللقطة فهل يجوز له أخذها أو يستحب له أو يجب عليه أو يحرم عليه، أو أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال؟ خلاف بين أهل العلم. فعند المالكية قال ومن وجد لقطة فليعرفها، فالأصل عندهم كراهة التقاطها، فإن التقطها يقصد أخذها حرم عليه، وإن أخذها لزمه أن يعرفها. وذهب بعض أهل العلم إلى استحباب التقاطها لأنها من باب ماذا؟ من باب حفظ مال المسلم. وقول مالك وهو كراهية الالتقاط أيضا هو رواية عند الحنابلة. وقيل باستحباب التقاطها لأن فيها حفظ لمال المسلم، وقيل بالوجوب لأن مال المسلم محترم وحرام تضييعه، فوجب التقاطه، فوجب ماذا؟ التقاطه. نعم. وبعضهم قال فيها بتفصيل باختلاف الأحوال، باختلاف الأحوال، فقال إذا كان يرى من نفسه أنه لا يضيعها ويحفظها ويعرفها، فقال يجب عليه أن يلتقطها ليردها لصاحبها، وإن أخذها قصد امتلاكها يحرم عليه ذلك، وإن غلب على الظن أنه يردها ويعرفها فيستحب له. وبعض أهل العلم فرق وقال يختلف الأمر باختلاف الأحوال بين وجود المؤتمنين أو غير المؤتمنين، فإن كان الناس وحاكمهم أهل أمانة فيستوي الأمر أن يلتقطها أو لا يلتقطها لأنها ترد لصاحبها. أما إن كان الحاكم أمينا والمحكومين غير مأمونين فيجب التقاطها لأنه إذا تركها ضاعت. وأما إذا كان الناس أهل أمانة وحاكمهم ليس من أهل الأمانة فإنه ماذا؟ لا يجب أن يلتقطها لأن الناس أهل أمانة فيردها بعضها إلى بعض. أما إذا كان الجميع غير أهل أمانة حكاما ومحكومين فقال هنا ينظر بحسب الحال، قد يترجح أخذها والتقاطها وقد لا يترجح ذلك، فيختلف الأمر باختلاف الأحوال. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو أصل الباب. حديث خالد بن يزيد الجهني قال: يا رسول الله، الرجل يجد الدنانير والدراهم، أو يا رسول الله لقطة المال. قال: اعرف عفاصها ووكاءها، فإن جاء صاحبها عفاصها وكاءها، فإن جاء صاحبها يوم من الدهر فأدها إليه. بمعنى أنه ماذا؟ حتى نعم نعم بمعنى أنه حث على ماذا؟ على أخذها والتقاطها، ورغب في هذا، وهذا هو الأقوى، أنها تلتقط لهذا الحديث، بدليل هذا الحديث. لكن الذي يلتقط هو الشيء المشروع التقاطه، أما ما لم يؤذن في التقاطه كالإبل فإنه قال عليه الصلاة والسلام ما لك ولها، ما لك ولها، فهذا لا يلتقط، فهذا لا يلتقط. وسيأتي تفصيل مسائل اللقطة في درس لاحق، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.